نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من الأمور التي يطلبها الناس ويتمنونها إلا أنهم فيها على طرائق مختلفة، ووسائل متنوعة، بسبب اختلاف أفهامهم واختلاف مداركهم واختلاف عزائمهم والله عز وجل يقول: إن سعيكم لشتى. هذا الأمر الذي يسعى إليه الناس هو الفلاح، والنجاح، والفوز. فالناس اختلفوا في طلبه وفي الوصول إليه، فمنهم من ظن أن الفلاح في الملك والرئاسة، فهو يبحث عن الملك بأي وسيلة ومن أي طريق، يريد أن يصل إلى الملك وإلى الرئاسة ظنا منه أنه بذلك يكون مفلحا ناجحا، وآخر ظن أن الفلاح يكون بالشهادات، فهو يبحث يطلب شهادة بعد شهادة، دبلوم ما تكفي، بكالوريوس ما تكفي، وماجستير ما تكفي، ويطلع ظن أن هذا هو الفلاح، فيبقى منشغلا بالشهادات فلا يبقى كثيرا من صلاته ولا زكاته ولا أحكام دينه، وآخر يظن أن الفلاح بأن يعطي نفسه ما تريد، وسمعه ما يشتهي، ونظره ما يطلب من المعاصي ومن الذنوب بغير مبالاة، فلا بد أن يسعد قلبه بما يراه من الحرام وبما يسمعه من الحرام وبما يعيشه من الحرام. فإذا اشتهت نفسه شيئا أعطاها، بصره كذلك، سمعه كذلك، ظنا منه أن هذا هو الفلاح. والناس في ذلك كما أسرفنا على أحوال. وإذا أردنا أن نعرف الطريقة المثلى والسبيل الأفضل والصحيح في الوصول إلى الفلاح، فلا بد أن نعلم أولا ما هو الفلاح. ما هو الفلاح؟ الفلاح يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 35، يقول: هو نيل كل مطلوب. والنجاة من كل مرهوب. هذا هو الفلاح، أن تفوز بكل مطلوب وأن تنجو من كل مرهوب. وإذا سئل المسلم ما أعظم مطلوب عندك، هل سيقول جمع الأموال، الزواج؟ هذه أشياء مطلوبة، والنفس تميل إليها. نوضح أكثر، ما هو أعظم مطلوب في هذه الأمور؟ راتب شهري مستمر، أو زوجة، أو الجنة؟ ما هو أعظم مطلوب عند المسلم؟ الفوز بالجنة. وما هو أعظم مرغوب؟ النار. فإذا أردت الفلاح فالفلاح أن تفوز بالجنة وأن تنجو من النار، هذا هو الفلاح. فإذا عرفنا الفلاح وحقيقته، فهل الملك والرئاسة يوصل إليه؟ الجواب لا. هل المال وكثرته توصل إليه؟ الجواب لا. هل السيارات والعمارات توصل إليه؟ الجواب لا. لأن هذه يشترك فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن الطريق التي توصلك إلى الجنة وتنجو بها من النار، هذا هو الفلاح. وهذا لا يكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. فطريق الجنة أين تراه مشروحا وموضحا ومبينا؟ في القرآن وفي السنة. وطريق النار أين تراه موضحا ومبينا؟ في الكتاب وفي السنة. إذا أردت الجنة بصدق ولا تريد النار بحق، فعليك بالكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة إذا تمسكت بهما ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا وفي سائر أحوالك وشؤونك، فإنك تسعى إلى الفوز بكل مطلوب وبأعلاه وهو الجنة، والنجاة من كل مرهوب وأعلاه النار. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز، هذا هو الفلاح، هذا هو النجاح، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الملك والرئاسة، الشهادات والوظائف، سماع الغنى، النظر إلى الحرام، تعاطي الحرام، هذا كله من متاع الحياة الدنيا، من المتاع الزائل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن كان جادا في طلب الفلاح فليطلبه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بذلك يكون مفلحا ناجحا فائزا رابحا في دينه وفي دنياه وفي قبره وفي أخراه. فالحرص على الكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة والصبر من أجل الكتاب والسنة، هذا هو سبيل الفلاح وطريق النجاح. وأما غير ذلك فهي من أمور الدنيا التي تنتهي وتفنى وتذهب وتضمحل. وإن سببا من أسباب الفلاح يعتبر سببا جامعا، هذا السبب هو التزكية، كما قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. فهذه الآية تشمل جميع أسباب الفلاح. قد أفلح من تزكى، زكى قلبه من الشرك وعبودية غير الله، زكى قلبه من النفاق وحبائله، زكى قلبه من الردة عن هذا الدين، زكى قلبه من العقائد الفاسدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو العقائد الفاسدة كعقائد الرافضة أو الصوفية أو الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة أو الأشعرية وسائر العقائد الفاسدة، وهكذا زكى قلبه من الرياء والسمعة، زكى قلبه من الحسد والحقد والغل، زكى قلبه من الكبر والفخر، زكى قلبه من حب المعاصي والميل إليها، زكى قلبه من كل رذيلة ومعصية وبدعة وضلالة، زكى قلبه من كل شر. فهذا سبب جامع يتعلق الآن بالقلب، وهذا القلب تزكيته وتطهيره، فأنت تزكيه من الشرك بماذا؟ بالتوحيد، ومن الكفر بالإيمان، وهكذا من النفاق، وهكذا من العقائد الفاسدة بالعقيدة الصحيحة السنية السلفية، وهكذا من الرياء والسمعة بالإخلاص، ومن الكبر بالتواضع، ومن حب المعاصي بكرهها وبغضها وحب الطاعة. هذا ما يتعلق بالقلب. أيضا تزكية اللسان، فاللسان يحتاج إلى تزكية. اللسان قد يتكلم بالشرك وبالكفر وبما يهلك العبد ويوبقه. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبالي بها، يغوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. حديث أبي هريرة في الصحيحين. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي شريح رضي الله عنهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. أخرجه الحاكم من حديث عبادة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. وأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهكذا حديث معاذ قال له عليه الصلاة والسلام لما قال معاذ: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث حسن بشواهده، خرجه أحمد والترمذي وغيرهما. فاللسان يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تزكية. قد يتكلم العبد بالشرك بالكفر، قد يتكلم بما يوجب ردته وخروجه عن دين الإسلام، وهكذا يتكلم بالبدعة وبالضلالة وبالمعصية، يكذب، يفجر في الخصومة، يشهد زورا، يسب، يلعن، يطعن في الأنساب. فاللسان له آفات، فلا بد لمن أراد الفلاح أن يزكي لسانه، أن يزكي لسانه من سائر آفاته، وأن يحليه، أن يحليه بالتوحيد وبالسنة وبالصدق وبالكلام الطيب وكلام الخير. فهذا من تزكية اللسان. وهكذا أيضا الكلام على البصر، فلا بد من تزكيته فكم من شخص يقلب بصره ويصرف نظره إلى ما حرم الله عليه، ينظر إلى النساء الأجانب سواء في بيته سواء في الشارع، وهكذا النظر إلى النساء في الدشوش وفي القنوات الفضائية، وهكذا في الإنترنت وفي الجوالات والمجلات والجرائد، وهكذا فلا بد من غض البصر، فإن هذا من أسباب الفلاح. فالبصر يحتاج إلى تزكية، أن تزكيه من هذه الرذائل وهذه المحرمات، فلا تصرف بصرك إلا في الخير وفي الطاعة وفيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهكذا أيضا السمع يحتاج إلى تزكية، فكم من شخص يصرف سمعه في سماع الغناء وآلات اللغو والطرف ويرتاح لذلك الساعة والساعتين والثلاث والأربع لا ملل ولا كلل، ويظن المسكين أنه بذلك سيفلح سينجح، وهذا كله ضرر وشر وبلاء ومصيبة وفتنة. فالواجب على المسلم أن يزكي سمعه من سماع الحرام، سماع الغنى، آلات اللغو والطرب، المزامير، وهكذا من سماع أصوات النساء والتلذذ بذلك، هكذا أيضا من التجسس على المسلمين، فهذا كله يقع فيه السمع، فيحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى تزكية. وهكذا أيضا اليد تحتاج إلى تزكية، ألا تمتد إلى ما حرم الله عليها من الأموال ومن الأعراض ومن الدماء، لا تمتد يده إلى شيء من هذه المحرمات كذلك، فهذه اليد تحتاج إلى تزكية، وهكذا الرجل كذلك، وهكذا الفرج كذلك. فإذا لابد من التزكية، فإذا حصلت التزكية اجتمعت عنده أسباب الفلاح المذكورة في القرآن وفي السنة، المذكورة في القرآن والسنة، لأن التزكية لا تكون إلا بالقرآن وبالسنة. قال الله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية تكون بالكتاب وبالسنة، ولعظيم مقام التزكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يرزقه إياها، فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحديث أخرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. فيا عباد الله، علينا بالحرص على أسباب الفلاح وعلى طريق الفلاح، فإن العبد إذا اعتنى بتزكية جوارحه وقلبه من سائر الأمراض والأدران والأوساخ والرذائل وتاب من ذلك وأقلع وطهرها ونقاها بما دعا إليه الكتاب والسنة كان بذلك مفلحا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.